ثم نقع والبقية عند المنتظر. المهم عندنا الكلام الأميني هنا حتى أيوان كيف ينكرون هذه المسألة. يقول الأميني في الغدير الجزء الثاني صفحة 101 يرد على ابن حزم، لأن ابن حزم قال إيه؟ قال كل الشيعة تقول بتحريف القرآن ما عدا المرتضى. وفعلا المرتضى لا يقول بتحريف القرآن، يقول كل الشيعة ويقول الشيعة على معظم يقول بتحريف القرآن إلا المرتضى. قال الأميني يرد على ابن حزم قوله أن الشيعة يقول بتحريف القرآن. انظروا ماذا يقول، يقول ليس هذا المجترق يعني ابن حزم أشار إلى مصدر سريته من كتاب للشيعة موثوق به أو حكاية عن عالم من علمائهم تقيم له الجامعة وزنا أو طالب من رواد علومهم ولو لم يعرف تذكرهم، بل نتنازل معه أي مع ابن حزم، لأن ابن حزم ميت ما يقدر يواجه هذا الكلام. يقول أو نتنازل معه إلى قول جاهل من جهال الشيعة أو قروي من فقهاء الشيعة يقول بتحريف القرآن يعني، أو ترفارق كمثل هذا الرجل يعني ابن حزم يرمي القول على عواهنه. ثم قال ولا يجد في الإمامية إلا نفاس لهذه الفرية. ثم قال بعد ذكر الأربعة الذين قالوا بعدم التحريف، فهؤلاء أعلام الإمامية وحملة علومهم الفانيين وامسهم وعقائدهم قديما وحديثا، وهذه فرق الشيعة في مقدمهم الإمامية مجمعة على أن ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه والمحكوم بإحكام ليس إلا. يقول أتيه بفرق، أنا أتيه بخمسين فرق من علماء الشيعة، أنا أتيه بخمسين فرق، العام المجلسي البحراني عدنان البحراني يوسف البحراني هشام عاصم البحراني القمي الكلمي الكشاني، كل هؤلاء ترفارون عند الأميني. إذا كانوا هؤلاء ترفارون عند الأميني فبها ونعمة. أشار الشيخ إلى أني أنا أطعن، أنا ما طعنت، أنا احتملت بعد عدم الإيمان بنسخ التلاوة كيف يمكن أن يخرج هذا الحديث، كيف يمكن أن يخرج؟ وإذا ما تحتمل لعمر أن ينسى أو أن يسهو أو أن يشتبه فأنت تقول بعصمته، إما أن تقول بعصمته أو أن تحتمل به أنه ينسى أو أنه يشتبه، والأقرب أنه يشتبه، والأكثر احتمالا مع عدم قبول نسخ التلاوة. وأنا لا أقبل نسخ التلاوة من هذا المنظار، إما ما أتي دليل على نسخ التلاوة. أما ما قلت بهذه الرواية ما زلت تكرر بأن الآيات واضحة، الآيات ليست محكمة، والآيات حمالة ذات وجوه، وكررت وأكرر. إذا عندك ادعاء بأن هذه الآيات هي المحمل الوحيد لها أنها في رزق التلاوة فنعم جد الدليل. أما إذا ما أتوا قولك هذا غير صحيح، أنا ما أبي تجيب كلمة استرسال بشكل غير مباشر وتوصل بها إلى معنى. أنت هذا المقولة هذه يعني يجب أن يرجع لها إلى هذا القول من أين أنت استفسخته وكيف نقلته وإلى آخره. كما في مرة نقلت عن كلام المفيد ثم تراجعت عنه في المرة اللي فاتت، وترد مرة ثانية تقول على المفيد بأنه يقول القول بالتحريف في المقالات اللي أنت ذكرتها. أنا جبت روايات عن أهل البيت عليهم السلام وأنقل الآن بعض الروايات. جاءت رسالة الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام إلى سعد الخير، وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه، أقاموا حروفه يعني نفس الألفاظ هذه الموجودة بين الدفتين هي موجودة، ولكن شنو؟ حرفوا حدوده، يعني حرفوا أحكامه، حرفوا تفسيره، حرفوا تأويله. هذه رواية واضحة. تصريح آخر صح عن أبي بصير ويسمونه صحيحة أبي بصير، قال سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما يقوله الناس ما باله لم يسمي عليا وأهل بيته، ليس ما سمي علي في القرآن مجرد، وهي صحيحة يسمونها صحيحة أبي بصير يعني معتمدة عند الفقهاء أجمع، لما يقولون صحيحة أبي بصير معناتها معتمدة، ما باله لم يسمى. إذا لم يسمى علي معناته كل روايات الحديث التي تقول أنها نازلة علي بجدا الآية باطلة على ضوء هذه الرواية وهي الصحيحة. ما باله لم يسمي عليا وأهل بيته، قال إن رسول الله نزلت عليه الصلاة ولم يسمي لهم ثلاثا ولا أربعا، حتى كان رسول الله هو الذي فسر لهم ذلك. أي هي معنى الروايات التي أتت باسم علي وباسم أهل البيت وآل محمد بأنها تفسيرية، لأن الرسول يأتي ليفسر، هذه رواية ثانية. ثالثا أحاديث التساقيط التي يقال أنها تضرب أيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف الإمام المهدي. فقد قال الشيخ المفيد برواية جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال إذا قام على محمد ضرب تساقيط لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله، فأسعد ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف. فهذه نفس العبارة يخالف فيه التأليف. إذا وقت روايتين متضاربتين هالشكل يحضر فعلا توحي أو تصرح بالتحريف، وعندنا روايات واضحة وصريحة بعدمها، وعندنا القرآن اللي أن عليه السلام يشيرون إليه ويجزين له، إذا نخطئ نقول اشتبه الأمر على النوري، وهو عندنا محقق وعالم في الحوزات الأمنية، لكنه لما اشتبهت على هذا الأمر يرد قوله ولا يأخذ قوله. ممكن أن يأخذ قوله في أشياء ثانية ويحققها في مسائل الطهارة، في مسائل الصلاة، في مسائل أخرى من المسائل الشرعية، ولكن في هذه المسألة يرفض قوله أنه اشتبهت على الأمور نحن نرفضها. ولما نقول نفكر أن عائشة لم تسمع كل شيء عن رسول الله، واشتبه عليه الحديث من القرآن وهو أمر طبيعي وليس بطعن، لماذا يكون طعن عندما أقول أنه اشتبه؟ يشتبه عليه لأنه غير معصوم. نحن نقول لا يشتبه على الإمام علي عليه السلام لأننا ندعي العصمة لعلي عليه السلام، لأننا ندعي العصمة لأئمتنا عليهم السلام، ونحن نقول أن القرآن متواتر إلى المعصومين. صحيح أغلب الروايات عن الصادق عليه السلام، صحيح أن أغلب الروايات عن الباقر. ليش؟ لأن هي الفترة اللي كان مسموح لهؤلاء أنهم يبثون علم أهل البيت. الإمام أبو بكر عليه السلام كان محطوط في موقع يطلب عليه أنه يتصل بالناس وأنه يحدثهم. الإمام الصادق عليه السلام طول حياته كان مسجون، الإمام الجواد عليه السلام مات وهو عمره 25 سنة، والإمام الهادي هو الصغير، ثم الإمام العسكري هو الصغير، وكانوا محجوبين يمنعون عن الناس حتى يحدثون. والسيطات بذلك هذا سوف نبحث في بالتفصيل في مسائل الإمامة وإمامة أولئك الصلاة إن شاء الله. فإذا لما نقول أن سأل الإمام الصادق الإمام الباقر الإمام زين العابدين الذي ينقل عنه الدعاء والأحاديث، والإمام علي عليه السلام تروى بالتسلسل، نحن نقول التواتر يصل إلى المعصوم، والمعصوم هو رسول الله، والمعصوم هو علي، والمعصوم هو الحسن، والمعصوم هو الحسين، والمعصوم هو زين العابدين الباقر والصادق والكاظم، هؤلاء معصومون. فالتواتر إليهم وتواتر من صحابتهم إليهم، وهم سلسلة ذهبية ما نطق به الصادق نطق به رسول الله. وهذا اعتقاد نوعاً فيه. شنو نحتاج فيه إلى التقية في هذا المقام؟ عندما نقول نحن لا نأخذ بحديث عائشة، ولا نأخذ بحديث عمر، ولا نأخذ ما نأخذ إذا ضرب حديثنا، ما معناته أننا نأخذ كلية؟ إذا تضارب الحديثان، إذا كان هناك حديث عن الصادق يقول بحكم، فيأتينا حديث عن أبي هريرة مخالف أخذ بحديث الصادق عليه السلام، طبعاً. هذا هو مذهبنا. عندما أقول إني لا أتدين ولا أعبد الله عن طريق البخاري، بعد إيش حد أحتاج إلى التقية؟ عندما أقول بأن الإمام أئمتي معصومون، إيش حد أحتاج إلى التقية؟ عندما أقول أدعي بأن رسول الله قد مصطفى أمير المؤمنين عليه السلام، إيش حد أحتاج إلى التقية؟ قلتها مرة سكتنا، لكن هذا مرة غير صحيح. مرة ثانية تعود بأن هناك تقية. إذا النوري عايش في ظلمة معينة في فترة، هنا الإخباريين يعيشون في فترة من الضيق في البحرين أو في الهند أو في أي مكان من الأماكن اللي ضغطات عليهم يشعرون بهذا الشعور، من باب التقية أن يصرح بهذا الشيء؟ إذا ليش يصرح؟ وين التقية إذا يصرح؟ وين مجال التقية إذا يصرح؟ إحنا نقول ديننا مأخوذ من الكافي، عندنا بدائل بديل عن البخاري، عندنا الكافي. يعني إذا أنت بتقول لك حديث رسول الله الموجود في البخاري إذا خالف حديث رسول الله المنسوب للإمام جعفر الصادق لا نعتمد به، فهذا انتهى. تفسير القرآن وآيات الله مأخوذة من كتاب من أحاديث الأئمة عليهم السلام. هي التقية إذا دين موجود بدين، سيارين موجودين، أقبل هذا وأقبل هذا. فإذا والقرآن هو موجود، إذا اشتبه على بعض العلماء وإن عدتهم بالشكل اللي عدتهم، وانا بالتحقيق طبعا هو ليس مجال من التحقيق، من حضور الجمهور التحقيق انه اجلس انا معك ويكون عندنا المكتب الواسع ونستخرج الكتب حتى يكون بيني وبينك انت التحقيق، وحتى نصل الى مرتبه ان احنا فعلا نعرف الرجال بمعرفتهم الصحيحه، لا تكون تحقيق. اما اني انا قاعد انقل انت قاعد تنقل وانا قاعد انقل راي محقق صحيح، هل يمكن ان مو بالضروره ان احنا نعتقد بكل ما يقوله انه صحيح، لكن بالمقدار هذا يكون حجتي بالشكل اللي أنا أؤمن فيه وأعتقده كثير من العلماء. نقلت عن بعض أئمة العلماء الشيعة في نقلهم عن أهل البيت عليه السلام عندنا نقول ان المفيد يصرخ وقد قال جماعة من اهل الامام انه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولكن حذر ما كان مثلته في نصحة امير المؤمنين وقال في اجوبة المسائل التغيرية اللي انت ذكرتها فان قال قائل فتيصح القول بان الذي بين الدفتين وكلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان وانتم ترون عن الأئمة عليه السلام عن الأئمة عليه السلام انهم قرأوا كنتم خيرا اما اخرجت الناس وكذلك جعلناكم أئمة وسطا قيل له قد مضى الجواب عن هذا وهو ان الاخبار التي جاءت بذلك اخبار احاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها ولذلك وقفنا فيها ولم نعدل عنا في مصحف هذا قول المفيد هذا قول المفيد وهي رسالة مطبوعة ضمن رسائل نشرتها مكتبة المفيد بقوم بها في 26 والبحار في 89 في 75 لا ما نقل طيب طيب هذه ما تنسى الاخطاء الاملائيه من الله ولا من البشر تنسى ما جت عليه هنا الان لان هذا الاخطاء الاملائيه ممن ليس موجود هو في القران الان القران هذا موجود لا في اخطاء املائيه للاسف طيب تقول اما تقول بعثمه عمر واما انه يستلم انا لا اقول بعثمه عمر ولا علي ولا عثمان ولا ابي بكر ولا غيرهم فلذلك ممكن يستلمون واحنا نقول وهذا قلت من اول مره ما نقول بعثمه الصحابه رضي الله عنهم ولكن عندنا عمر اعلم من علي رضي الله عنهم اجمعين. الروايه التي اتيت بها عن ائمه اهل البيت اللي هم المعصومين ولا واحده صريحه بعدم التحريف. الى الان لا انا اجيب عنها واحده كتبتها. اقاموا حروفه، نعم حروفه موجوده الان، لكن الحروف عند علي ما اقاموها ما يعرفونها علي تركوهم ما يريدونها. نعم الروايات التي فيها الاسماء تفسيريه وقلت ان هذا في صحيحة ابي بصير ابو بصير انه فرض يكسره في رجال التشي يكسر على بصير ويقول هو كافر زنديق او بصير وبريد يبني المصدر من؟ في رجال التشي يبني المصدر والصف هاي كل شيء اتيك برجاله المصدر والصف هاي كل شيء تبع تشاهدية ان شاء الله طيب ورآها الاخ رأيتها ولا لا؟ ما رأيتها؟ قلت اياها ان شاء الله طيب في رجال التشي انه يقول انهم جنابقة. الأمر الثاني ضرب الخطاطير يخالف فيه التأليف. نعم يخالف فيه التأليف ويأتي به بالجديد. أين عدم التحريف؟ أين نص الإمام معصوم يقول بعدم تحريف القرآن؟ نعم يقول اقرأوا هذا القرآن كلهم يقولوا اقرأوا هذا كل الروايات أنت ذكرتها في السابق أنهم اقرأوا هذا القرآن. نعم هم يقولون بحجة هذا القرآن ولكنه ناقص وغير فيه وبدل. هم يقولون بحجة هذا القرآن موجود حاليا لكن ناقص. طيب ولذلك هنا هذا من علماء الشيعة أيضا انظر ماذا يقول قال يوسف البحراني لا منافاة بين أحاديث التغيير وما ورد من الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به وعرض الأخبار المختلفة في الأحكام الشرعية على أنه لا منافاة بين وقوع التغيير وأمره صلى الله عليه وسلم بالتمسك به قال يوسف البحراني طبعا في الدرة النجفية صفحة 294 وكذلك يقول عدنان البحراني لا هذا ماذا الكلام يوسف البحراني يقول 296 يقول ولعمري إن القول بعدم التغيير والتبديل لا يخرج عن حسن الظن بأئمة الجور وأنهم لم يخونوا في الأمانة الكبرى مع ظهور خيانتهم في الأمانة الأخرى التي هي أشد ضررا على الدين وقال على أن هذه الأخبار أي القول بالتحريف على أن هذه الأخبار لا معارض لها فما عرفت سوى مجرد الدعاوى العارية عن الدليل الذي لا يخرج عن مجرد القال والقول هذا عارف شيعي يقول هذا الكلام وهذا عدنان البحراني في كتابه مشارق الشموس الدرية يقول عدنان البحراني صفحة 126 الأخبار التي لا تحصى كثرة أخبار التحريف وقد تجاوزت حد التواتر يقول ولا في نقلها فائدة بعد شيوع القول بالتحريف والتغيير بين الفريقين وكونهم من المسلمات. أي يقول بل وإجماع الفرقة المحقة وكونه من ضروريات مذهبهم وبه تظاهرت أخبارهم. وقال فظهر 1930 قال وتظهر أن وقوع التحريف والتغيير مما لا يقبل الإنكار والاستثار. قال وأما ما جاء عن المرتضى والصدق والشيخ من إنكار ذلك فاسد. وقال كذلك إنك قد سمعت شهرة القول بالتحريف والتغيير فيما بين فريقين ولم يخالف في ذلك إلا جملة أواخر العامة والصدق والسيد والشيخ من الخاصة، بل عن الأنوار أن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواتر الدالة بطريقها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعراضا. وقال أيضا هذا مع أننا لا ننكر كونه قرآنا وأنه كلام رب العالمين، مع أننا ننكر عدم وقوع التحريف والتغيير والنقص والتبديل فيه. هذا كلام علماء الشيعة الذين يقولون بالتحريف. وخلال قولك تواتر القرآن هو متواتر عن المعصومين، يبقى إذا القرآن يعني تواتر عن المعصومين، والمعصومون علي رضي الله عنه أخذ القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متواتر فقط عند علي، هو الذي أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأخذ القرآن من علي يعتبر قرآن أنه من الله، لأن قال علي قال محمد قال الله، فإذا من علي يبدأ التواتر، ثم بعد علي الحسن، إذا من الحسن يبدأ التواتر، إلى الحسين، من الحسين يبدأ التواتر، إلى المنتظر، من المنتظر يبدأ التواتر، متى عندما يخرج المنتظر؟ فإذا القرآن الآن عند الشيعة ليس بمتواتر، لأنه متواتر عند المنتظر، لأن كل واحد يعطيه الثاني، كل إمام يعطيه من الإمام الثاني. ثم بالنسبة للكافي الذي يخرج تحريف القرآن أيضا، هذا الكافي يقول وقلت يقول للذي سأله أن يؤلف الكتاب، يقول وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كافٍ مجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المستبشر ويأخذ منه ما يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين. وقال علي أكبر الغفاري محقق الكافي يقول اتفق أهل الإمامة على تفضيل هذا الكتاب والأخذ به والثقة بخبره والاكتفاء بأحكامه، وهم مجمعون على الإقرار بارتفاع درجته وعلو قدره على أنه القطب الذي عليه مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان إلى اليوم، وهو عندهم أجمل وأفضل من سائر الحديث. ويقول الفيهم كاتن الكافي أشرفها وأوثقها وأتمها وأجمعها اجتماعه على الأصول من بينها وقلوبه من الفضول وحينها. ويقول محمد أمين الاسترابادي في مقدمة الكافي كلها في مقدمة الكافي يقول وقد سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب مثله، في الإسلام لم يصنف كتاب مثل الكافي. ثم هذا الكافي الكليني في كافيه يروي أحاديث التاريخ، بل إن الكليني نفسه يذكر بابا باب لم يجمع القرآن إلا الأئمة. أسمع هذا الكلام، إذا لم يجمع القرآن ماذا يكون؟ القرآن ناقص، هذا معتقد الكليني. ولذلك أطلق علماء الشيعة على أن الكافي الكليني صاحب ذلك يقوم بالتحريف، يقول أطلق بحسب علمي، لأن هذا ما رأيت واحد عالم شيعي يتكلم في هذه المسألة وقال نفسه لا يقول بالتحريف. ذكر روايات كثيرة في الكافي اسمعوها، لما قال الشيخ التي ذكرها الشيخ التي هي هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ينطق، هو مجرد قراءة؟ لا ما هي مجرد قراءة، انظروا ماذا قال. قلت عن أبي بصير قال قلت له أي ولي عبد الله قول الله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، فقال إن الكتاب لم ينطق ولم ينطق ولكن رسول الله هو الناطق بقراءة قراءة إنكار القراءة الأولى ينطق، قال إن الناطق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب، قال الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. قال قلت دعمت بلا إنا لا نقرأ هكذا، قال هكذا والله نزل بها جبريل على محمد ولكنه فيما حرث من كتاب الله. وأنا قلت لا تأتيه برواية واحدة عن معصوم يقول ما حرث ما حرث ما حرث ما لم يزد فيه لم ينقص ولا رواية، لكن كل رواية اقرأوه اقرأوه اقرأوه صار طيب صار جيد نعم صار طيب صار جيد لك ماذا يبقى لا يسم بحراني نعم الأمر بالتنس تسمين لا ينافي القول بالتحريف والنقص. ولذلك هنا عن أبي بصير أيضا وهذا الرواية الأولى في الروضة من الكافي 43 الرواية الثانية عن أبي بصير قال سأل سائل بعذاب الواقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع من الله جل وعلا، قال قلت جعلت إنا لا نقرأ، قال هكذا والله نزل بها جبريل وهكذا والله مت في خطاطمة الروضة 49 والأصول 1422. وكذلك عن أبي عبد الله قوله تعالى وكنتم على سبع قطرة من النار فأنقذكم منها في محمد هكذا والله نزل بها جبريل الروضة 59. وعن أبي عبد الله يقول تلا أبو جعفر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن خفتم تنازعا في الأمر فارجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى الأمر أولي الأمر منكم. قلت كيف يأمر ثم قال كيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم يعني كيف يقول الله تبارك في البداية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ثم يقول فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول فقط ما ذكر أولي الأمر. كيف يأمر بطاعتهم ثم لا يأمر برد متنازعين إليهم إنما قادات المأمورين الذين قيل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الرابع 160. وعن حماد بن عثمان قال تليت عند أبي عبد الله ذو عدل منكم قال لا ذو عدل منكم هذا مما أخطأ فيه الكتاب أخطاء إملائية كما قال الشيخ أخطاء إملائية هذا هو أخطاء إملائية مما أخطأ فيه الكتاب وهذا في الروضة 174. وتلى أبو عبد الله وتمت كلمة ربك الحسنى صدقا وعدلا ما فيها حسنى القرآن ما فيه حسنى قلت جعلت في ذلك إما نقرأها وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا قال إن فيها الحسنى الروضة 175. انا ابتدأت مثلا اخلا اخذ خمسة وتاخذ انت خمسة عشان ننتهي يكون تسامة تسال عدنا بعدين نتفق على الجنس القادم ان شاء الله. في روايات عن ما يرى في كتب مدرسة الخلفاء حول الاخطاء الانبائية روى ابن ابي داود وابي عبيد بسنده عن الى علي بن الزبير قال سألت عائشة عن لحن القرآن في ثلاث آيات ان هذان لساحران وان الذين امنوا والذين هادوا يختابئون ولكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل الله وهي اخطاء اعرابية يعني هكذا مثلت وما انزل من قبلك والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة قالت عائشة اخطاء اعرابية نعم عائشة قالت أخطاء عربية قالت سألت سألت عائشة عن لحن القرآن في ثلاث آيات زين فقالت يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطأ في الكتابة هذا في المصاحف صاد 34 وفضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام والانتصار للباقلاني وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة زين روى حميد أحمد بن حنبل بسنده إلى أبي إلى أبي خلف مولى بن جمح أو جمح إنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة في سقيفة زمزم ليس في المسجد بن غيره فرحبت لعبيد قال ما جاء بك قال جئت أسألك عن آية كتاب الله كيف كان رسول الله يقرأها فقالت أية آية قال الذين يأتون ما آتوا أو يأتون ما أتوا فقالت أيتهما أحب إليك قال والذي نفس بيده لأحدهما أحب إليه من الدنيا جميعا قالت أيتهما قال يأتون ما أتوا قال اشهد أن رسول الله كذلك كان يقرأها وكذلك أنزلت ولكن الهجاء حرف أو هجاء حرف في الهجاء الحرف قد يكون لهجة القلب. وروى أبو جعفر القدري الخاتم من سابوري وصححه عن الهجاء حرف أو الهجاء حرف في الهجاء الحرف قد يكون لهجة القلب. وروى أبو جعفر القدري الخاتم من سابوري وصححه عن ابن عباس قال في قوله تعالى لا تدخل بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلم على أهلها هي من خطأ الكاتب لأننا هي حتى تستأذنوا وتسلموا. وأخرج أبو عبيد عن وهذا في جامع البيان القدري والآتي في بر المنكر. وأخرج أبو عبيد عن ابن عباس قال أنزل الله هذا الحرف على لسان نبيكم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فالتصقت إحدى الوالين بالطاب فقرأ الناس وقضى ربك اللي هو الأصل ووصى كما تدعي هذه الرواية. حقيقة كثير يعني مثلا نماذج من اخطاء الرسم حتى هذا واختلاف الليل والنهار والصحيح الاختلاف تكتب بدون الف وهي بالف كما في العربية. نقل ابن المبارك عن شيخه عبد العزيز الدباغ قال رسم القرآن سر من اسرار الله المشاهدة وكمال الرفعة وهو صادر عن النبي وهو الذي امر الكتاب ان يكتبوا على هذه الايه فما نقصوا ولا زادوا هذا رأيكم. من أحد دكتور سبح الثالث طبعا أنا أحتاج إلى تفصيل أنا عندي رواية كثيرة لكن وقت قليل قال سبح الثالث لا ريب أن هذا غلو في تقديس الرسم العثماني وتكلف في الفهم ما بعده تكلف فليس من المنطق في شيء أن يكون أمر الرسم توقيتيا ولا أن يكون له من الأسرار ما لفواتح الصور ولا مجال لمقارنة هذا بالحروف المقطعة. وما سمع أحد يقول كفر سبخ الصالح على هذا القول إنه لا يدعي لأن يعني ينكر قضية أن الرسم أمر توقيف من الله سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن خلدون رواتك تتنى في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغسلين من أن الصحابة كانوا محكمين لصنعة الخط أو لصناعة الخط. يعني على كل من ابن الخطيب صاحب كتاب الفرقان اللي أنا ودي أني أسمع منكم لماذا يكثر ولماذا كثر بالضبط، يعني اللي بالمقدار اللي قرأت عنه لا يستدعي الأمر أن يكثر. قال لما كان أهل العصر الأول كافرين جميع الكتابة عاجزين في الإملاء لأميتهم ودالتهم فجعبهم عن العلوم الفنون كانت كتابتهم من نفحة الشريف سقينة اليد غير محكمة السماء. العلامة العريسي في تفسيره وفي المعاني الظاهر أن الصحابة كانوا متقنين رسم الخط عارفين بقواعد الكتابة غير أنهم خالفوا القواعد في بعض المواضع عن قصد لحكمة. يعني يقول الآية فكر هذا العريسي ذكر هذا لكنه لم يؤيد أي شواهد أو لم يذكر أي شواهد تؤيد هذا القول. يعني لما يجعش شكل ما يجعش نفس التلاوة ادعى بأن رسم والأمر كذلك مثل القراءات والحروف السبعة إن شاء الله. عموما لما في الله مرحيم عند رسل الصحابة في وقت الصحابة لما يكون بعض القراءات لما يكون الصحابة بعض القراءات فهذا الأمر لما كان القرآن ينزل على سبعة أحرف لما كان القرآن ينزل على سبعة أحرف ولذلك ما أجمع عمر قسمان رضي الله عن القرآن إلا بعد ما وقع الخلاف بين الناس هذا يقول أقرأه هكذا وهذا يقول أقرأه هكذا فجمع الناس على القرآن التي كان ختم بها جبريل القراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون عائشة رضي الله عنها تقول هذا وهذا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول إثبات السند إلى عائشة. الأمر الثاني يحتاج إلى أن عائشة قالت هذا الكلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أخطأ في القراء الكتاب وما زال خطأ وهذا لا يقول به أحد. ولذلك أجمع أهل السنة على أن من ادعى نقص حرف أو زيادة حرف ما ذكرت الآن من أقوال علماء أهل السنة أنه كافر. ولكن أنت إلى الآن ما أجبتني هذه الأخطاء الإملائية من الله أم من الكتاب؟ الأخطاء الإملائية الموجودة في القرآن هل هي من الله أم من الصحابة الذين جمعوا القرآن؟ هذه أرجو أن تنساها. وكذلك أمام الجميع إلى الآن ما أتيتني برواية واحدة عن معصوم يقول أن القرآن غير محرف. وكذلك أنا لن أخذ من هنا إلا أن أخذ جيسة بكلمة هذا القرآن هو محرف أم غير محرف. وكذلك هذه الأخطاء التي ادعيتها في كتاب الله تبارك وتعالى هل هي من الله أم من البشر؟ وهل هي الآن موجودة في هذا المصحف هذه الأخطاء الملائية أم لا؟ تفضل. خلصت خمسين؟ لا ما خلصت متنازل. أنت متنازل. أنا ما أقول أن القرآن هذا محدث، هذا القرآن هو كما أنزله الله سبحانه وتعالى. وأن ما رسم ما هو مرسوم هو ما تم بالتواتر من أقوال الجميع. هذه الحديث من عندكم في القراءات وفي زيادة كلمة وفي نقصان كلمة وفي تأييد وفي تفسير بعد أن بينت كما هي موجودة في هذا القرآن برسمه كما هو قول الله سبحانه وتعالى هو ما أراده الله أن يدين وأن يكتب وأن يتعبد به على أساسه برسمه. ولكنه أن الصحابة أخذوا طورا في الجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام علي عليه السلام هو أول من جمع القرآن نعتقد بهذا ولنا حديث في قضية الجمع. ولكن القرآن اليوم كيف وصلنا؟ هل هو بجهود الصحابة بالشكل الذي تترونه أو بشكل آخر؟ لنا حديث أن هذا القرآن بين الجثتين برسمه نتحدث لله ولا نعتقد بنقصان شيء من رسمه ونقول أنه هكذا. والإمام علي عليه السلام عندما قيل له طلح منضود أو طلح منضود في الرواية كما جاء قال وما هي الطلح إنما هو طلح منضود إنما قال لهم غير بعد في حكمها بسان في ثلاثة قال لا يهاجي اليوم بعد اليوم القرآن اتركوه كما هو على رسمه. أنا أريد الأخطاء الإملائية الموجودة الآن في القرآن من الله أم من البشر؟ الأخطاء هي الموجودة في الأحاديث هي أخطاء سماع الناس. القرآن ليس به خطأ. الآن قلت أنت القرآن فيه أخطاء مائية. نعم كلهم سمعوا. نعم هذه الأخطاء لا محفظ أخطاء. أنت قلت القرآن هذا فيه أخطاء مائية. نعم هذه الأخطاء الليل موجودة الآن في القرآن من الله أم من البشر؟ حسب التحقيق من الله من البشر حسب التحقيق نحن لا نقضيها الشكل لا ما تأخذها ما نأخذها الشكل نأخذها بالتحقيق في موضوع القراءات موضوع جمع القرآن حتى يستجيب الآن ما أجاوب ما تجاوب الآن ما أجاوب أنا أقول لك أن القرآن هذا من المتحقيق القرآن القديم لا ما في تصرف القديم التصرف القديم لما قلت لك هل تقول بكفر من يقول بتحريف القرآن فردت خطأ اسمح لي ترددت كثيرا في القول بكفره في القول بكفره ما قلت بكفره ولا أقول بكفره حتى الآن الذي يقول بتحريف القرآن ذكرك واضح يعني راجع لا راجع متى يكون إذا جاءني بقرآن غير هذا القرآن عندما يتعدد بقرآن اسمعني إذا يتعدد بسورة الولاية نعم إذا يقول أنا هذا القرآن يقول لك ناقص كافر للمسلم إذا هذا القرآن هذا القرآن ناقص كافر للمسلم بس من نوع لا مسلم لا لا لا هذا هروب هذا هروب هذا هروب هذا هروب هذا هروب ما لا إذا لا ما نتيجة هذه ما نتيجة لا لا هذا هروب لا إذا أنت تريد أن تهرب في هذا السؤال السلام عليكم. ما أدري ما نقدر نستعير من الكتاب من هذول لأنها مو موجودة عندنا اثنين. أنا أعطيك أسماء صراحة يعني خاصة الكتاب. إذا حطيت نسخة من واحد يعني. إذا حطيت نسخة أجلة. لا نبي هذا مستقبل هذا. لا أنا ما أدري أنا مستعير إذا حي صراحة. هذا ما تكمله من جلة هذا ما تكمله من السيطة مرجع صراحة يعني انتم ضيوف عندنا احنا كثير من كلمات حملناها لا لا انا ما اختار مستقبل لك من الخير يعني مو هذا خلاطر لكن مو هذا هو السيطة انا مش بجاوبك انا ما هذا